حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بنحن ساعات لسنين فاتوا في حياتنا، الأيام حلوة في حكايتنا، ونبص على اللي وصلنا ليه ونكمل بنا على بدايتنا. في مكان تبص لي تلاقي فيه كل اللي بتتمنى، مع حد تنسى بيه الدنيا دي وانت لحسن شحاتة روح رياضية حقا. في ناس اللحظة اللي معاهم بتساوي حياة، ومكان بتحس المستقبل أجمل وياه، لو بينكم مسافة يقربها فرصة ومش ممكن هتسيبها، كان تدخلها واللي بتحلم بيه تلقاه. في مكان تبص لي تلاقي فيه كل بنكمل بنا على بدايتنا.